الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، قال: وقوله وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهو الغفور إلى آخره، تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهو الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين، والغفور فيه زيادة معنى بزيادة المبنى وصيغة فعول هي صيغة تدل على المبالغة والكثرة، تدل على المبالغة والكثرة من تلك الصفة، فهي أبلغ من صيغة اسم الفاعل، أبلغ من غافر، غفور أي كثير المغفرة. قال ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذاتهم، عن مؤاخذاتهم. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبغ أغفر للوسخ، يعني بذلك أستر. قال ومنه المغفر لستره الرأس، أصل الغفر هو الستر. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى: المغفرة محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره، ومنه المغفر يقي الرأس، فليس هو الستر كما ظنه بعضهم، يعني أن الستر من معاني الغفر وليس هو كل المعنى، بل هو يستر ويقي، يستر ويقي. الذي يلبس المغفر لا يلبسه لأجل أن يستر الرأس فقط، بل يلبسه ليستر الرأس وماذا؟ ويقي الرأس من ضرب الرماح، من رمي الرماح والسهام وضرب السيوف. فإذا الغفر فيه معنى الستر والوقاية وزيادة، ومن هذه الزيادة إزالة الأثر، إزالة الأثر، ليس الستر فقط، لأن الستر هو الوقاية، لكن الغفر وقاية مع إزالة الأثر. ولهذا فإن الله يغفر الذنوب بمعنى ماذا؟ يسترها ويزيل أثرها في الدنيا وفي الآخرة لمن تاب، يغفر الله له. قال وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب ألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول، فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه، يعني قوله الودود. الودود هو إما من صيغة اسم الفاعل أو من صيغة اسم المفعول، وأحسن من هذا أن يقال أن صيغة فعول كما سبق أبلغ من اسم الفاعل واسم المفعول، فهي تتضمن معنى اسم الفاعل والمفعول وزيادة، تتضمن اسم الفاعل معنى اسم الفاعل والمفعول وزيادة. والقاعدة كذلك عند أهل العربية أن تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى، تكرار المبنى يدل على تكرار المعنى. وهنا تكرر في الودود الواو والدال فدل على تكرار المعنى فيه، ولهذا الودود فيه معنى زيادة التودد، زيادة التودد، فهو أبلغ من واد ومودود، أبلغ من واد ومودود، فهو لعباده ودود أي واد لهم وكثير الود، وهو كذلك من عباده كذلك ماذا؟ مودود لكثرة إحسانه ورحمته وإنعامه بخلقه سبحانه وتعالى، فهو بهذين المعنيين واد ومودود، أي أنه سبحانه وتعالى يحصل منه الود لعباده كثرة وعباده يودونه كثرة بكثرة إنعامه وإحسانه وعظيم رحمته سبحانه وتعالى بعباده. وهكذا كذلك يزداد هذا المعنى إذا علمنا الآيات الأخرى، مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن ربي رحيم ودود ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم وإثبات صفتي الرحمة والعلم، وهذا هو المقصود من إيراد هذه الآيات في هذا الموضع، وهي مناسبة كذلك إيراده، فإنه لما ذكر الحب ناسب أن يذكر معنى من معاني الحب وهو الود، ومن كذلك المعاني القريبة الرحمة والمغفرة، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه يحب ويحب وأنه يود ويود سبحانه وتعالى، بل هو كثير الود، وهي صفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، ليس فيها شيء مما يقتضي النقص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو ودود بعباده في الدنيا وهو ودود بهم في الآخرة، وهو كذلك رحيم بهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين، يعني الرحمن والرحيم، تقدم في أوائل هذا الكتاب، قال: وبيان الفرق بينهما وأن أولهما دال على صفة الذات أي الرحمن، والثاني دال على صفة الفعل أي الرحيم، فهو سبحانه وتعالى رحمن لا يزال متصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى، ورحيم تقع من هذه الصفة منه هذه الصفة، ولهذا قال بعضهم أنه رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وهو باسمه الرحمن يرحم المؤمن والكافر والبر والفاجر، وباسمه الرحيم يرحم المؤمنين خاصة، وهو قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، كما تقدم في أوائل هذا الكتاب، فرحمته للمؤمنين رحمة خاصة غير الرحمة العامة التي هي لجميع الخلق. وتقدم كذلك فيما سبق أن في هذا كذلك إثبات أنواع التوحيد الثلاثة باللزوم والتضمن، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهكذا كذلك فيه إثبات الرسل والكتب كذلك، فإن من رحمته بعباده سبحانه وتعالى ألا يعذبهم إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا من عدله ورحمته. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، هذا من لازم اسمه الرحمن الرحيم. وهكذا من قوله واسمه الله في لفظ الجلالة إشارة إلى أنه لا سبيل إلى معرفة عبادته سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسل وإنزال الكتب. ووجهه أنه إذا كان هو الله سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، علم بأن عبادته تكون منه، وهذا كذلك مستلزم لهذا المعنى. ومر من الرحمن رحمته إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهذا أعظم من إنزال الغيث وإنبات الكلى وإيجاد الرزق كما أفاده ابن القيم رحمه الله في المدارج. يعني إذا كان العقل يستلزم حصول الخير الحسي وأنه من لازم الرحمة، فيقال الخير الشرعي من باب أولى، فهو أعظم وأولى. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور. وليست الأشاعرة والمعتزلة فقط، ولكن ذكر رحمه الله أشهر الفرق وجودا وانتشارا، وإلا فكل فرق التعطيل أنكرت صفة الرحمة وهذه الصفات التي في هذه الآيات على قاعدتهم بإنكار الصفات الفعلية من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية ومن وافقهم من فرق أخرى تعتقد بمعنى هذه العقائد كخوارج أو غيرهم من رافضة أو نحوهم، وهم يرجعون إلى أحد هذه الفرق الخمس. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. وهذا في الحقيقة هل دل عليه نص الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لم يدل عليه نص الكتاب ولا السنة، بل هو العقل، وهذا باطل. بل صفة الرحمة ثابتة لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا يستلزم ضعفا ولا خورا ولا تألما. من أين أتوا أنه يقتضي ضعفا وخورا وتألما؟ هل من دليل من كتاب أو من سنة أو من قول أحد من سلف الأمة؟ الجواب لا، فعلم أنه قول باطل. والصحيح أن هذه الأدلة تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء الضعفاء. لو قوبلوا بنقيض حجتهم بالحجة العقلية لقيل أن وصف الرب سبحانه وتعالى بالرحمة كمال وليس نقص، لأن الرحمة تكون من القوي للضعيف. فإذا كانت هي بحق المخلوق مدح، فمن باب أولى أن تكون في حق الله سبحانه وتعالى مدح، فهو أحق بهذه الصفة. قال فلا تستلزم ضعفا ولا خبرا. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث جرير وعند أحمد الترمذي من حديث أبي سعيد: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فدل على أنها صفة مدح لا صفة ذم. قال رحمه الله: فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة. فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. فالحقيقة المعقول والمنقول كلاهما يثبت صفة الرحمة، والحقيقة هم متناقضون. ولذلك تجد الأشاعرة يقولون في الرحمة: الإحسان أو إرادة الإحسان، أو الإنعام أو إرادة الإنعام. ويرد عليهم بما سبق من الأوجه السبعة السابقة، فإن إثباتهم لهذه اللوازم تقتضي إثبات أصل الصفة التي فروا منها. فما كان جوابا لما أثبتوه فهو جواب لما فروا منه. إن قالوا أثبتنا الإحسان أو إرادة الإحسان أو الإنعام أو إرادة الإنعام على ما يليق بجلال الله وعظمته، يقال لهم كذلك: أثبتوا الرحمة على ما يليق بجلال الله ورحمته. وتكرر عليهم الأوجه السبعة التي تقدمت. قال رحمه الله تعالى: وقوله ربنا وسعت إلى آخره، يعني كل شيء رحمة وعلمة. ها؟ إيش في عندكم شيء قبله؟ ها؟ إيه؟ ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وقوله ربنا وسعته إلى آخره، قلنا يعني الآية كل شيء رحمة وعلما. قال: من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. يعني التوسل بأسمائه وصفاته، والتوسل المشروع كما مر معنا هو أحد أمور ثلاثة. ما هي؟ آتي أبا عمار. ها؟ بالرجل الصالح، هكذا التحذير. الرجل الصالح، ها كيف الرجل الصالح؟ ماذا؟ دعاء. نعم، قل دعاء الرجل الصالح، لا تقول الرجل الصالح. ها الثاني بأسمائه وصفاته، الثالث العمل الصالح. نعم، هذه ثلاث. قال رحمه الله تعالى: وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير: وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة في المتقين، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون يؤتون الزكاة الآية. والشاهد أن الآية فيها إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، بل وسعت هذه الرحمة. فمن سعة رحمته أن رحمته شاملة كل المخلوقات، وهذه الرحمة العامة من رزق وصحة وعافية، فهي تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر. حياة الكافر برحمة الله، لولا أن الله رحمه ما عاش ولا أعطي شيء مما هو فيه، وهو لحكمة أن يمد الله عز وجل الكافر حتى تقوم عليه الحجة. وهكذا كذلك يأخذ ما هو له في الدنيا فتعجل طيبته في الدنيا، وهكذا الفاجر له بعض هذا النصيب. وهنا ينبغي أن ننتبه أن الرحمة تضاف إلى الله إضافة صفة إلى الموصوف، ورحمتي وسعت كل شيء، وتضاف كذلك إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق، فهي رحمة مخلوقة. إن الله خلق 100 رحمة، يعني ومنها يتراحم الناس، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وبمعناه من حديث ابن عباس ومعاوية بن حيدة خارج الصحيحين. وهكذا قوله أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فلا يلتبس معنى هاتين الإضافتين، فإن بعض أهل الأهواء خلط بين الرحمة التي هي مخلوقة لله وبها يتراحم الناس، وبين الرحمة التي هي صفة لله وصفة الخالق ليست مخلوقة. انتبه لهذا، فتشابه الألفاظ لا يعني منه تشابه الحقائق. فالله عز وجل خلق العلم، العلم مخلوق، العلم الذي هو من صفة المخلوقين هو مخلوق، فالله خلقنا وخلق أعمالنا وما نتحمل من صفات، والله خلقكم وما تعملون. وهل يعني ذلك كون أن هناك علم مخلوق معناه أن ما لله من صفة العلم كذلك هو مخلوق، فيعطل الرب جل وعلا عن صفة العلم؟ الجواب لا. فكذلك يقال في الرحمة، كذلك يقال في الرحمة. وهكذا النوع الثاني من الرحمة، الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وهي في قوله وكان بالمؤمنين رحيما، كما مر معنا في أوائل هذا الكتاب. طيب نكتفي بهذا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.